السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي يا فضيلة الشيخ، أنا كان في مشكلة بيني وبين جوزي، كان بيعرف تبتات وكده. لازم يعرفهم ليه؟ فبعدين أنا حبيت أدي درس فعملت زيه. حبيت ايه؟ أدي درس يعني فعملت فعملت زي زيه. وعرفت انت رجالة. لا اتكلمت في التليفون، بس هي كانت مرة يعني بقى لسه يعني غلط. يعني يعني صورة للأفلام بتاعت زمان لا بس اللي احنا بعدين شفناها اتصلت كده، مع يعني هو الوقت. يعرف واحدة فهي أخرى خدت واحد وقاموا رقصوا بعض وبقوا يخبطوا بعض بظهرهم كده لا حضرتك، نغيظ بعض، ما هو ثقافة أفلام احنا يا ملك. لا هو اللي حصل ان انا بعدها قطعت يعني الموضوع ده وصليت وعرفت ربنا، بس انا عايزه اعترف له بخايف تعترفي بإيه؟ لجوزي، بإيه؟ لجوزي تعترفي لجوزك بإيه؟ بالموضوع ده، لان انا خايفه وتعبانه بسبب الحوار ده. موضوع إيه؟ ان هو انا عرفت واحد يعني كلمته، هو ده شافني وانا ما اعرفه يعني. لا أنت عارفاه ولا هو عارفك لا ولا قابلتيه ولا هو قابلك، لا وعايزة تعترفي لجوزك وتقولي له كده عشان يبيتك في التراب وهو يبات في السجن. بس انا تعبانه ما هو نفسيتي. تعبي. اتعبي يا أختي، هو اللي هيحاسبك لو انت عرفت واحد حتى وعشرك معاشره الازواج لا جوزك ولا ربنا. رد عليا يا انا امي، دلوقتي عملت امي رد عليا ما تضيعينيش، رد عليا. ايوه. لا قدر الله لو انت عرفت واحد غير جوزك ورحت له وقعدت معاه، حلال ولا حرام الاول؟ لا حرام حرام. اللي هيحاسبك عليه جوزك ولا ربنا؟ ربنا. بس يبقى جوزك ده طلعيه بره اللاين. الوقت انا اسمعي يا بت، بس يا بت اتأثر في يا ربنا. امي، أيوة. ضميرك يأنبك انك كلمت واحد يبقى بينك وبينه اقول استغفرك انت، مش الزوج. الزوج مش اله، الزوج هيبقى قاعد عارف انك المعوم بتاعه. استني يا بنتي، الزوج ده قاعد قدامك يا اللي عايزه كرسي الاعتراف وعارف انك حرم والمصون ومتربي على ثقافه سودة اسمها انا الراجل اعمل ما بدالي، انما انت واحده ست كخه كخه كخه. فلما تقول له ده انا كلمت واحد هيقول لك تعالي يا اختي وعرفتيه منين وقلت له ايه واحكي لي كل كلمه وهيجيبك نصين. العيال تتربى وانتوا واحد في التراب واحد في السجن، ده اسمه هبل ياما. يا اختي ضميرك بيأنبك ما تعمليهاش تاني، واعرفي ان جوزك لما يعرف ستات، لما تفكري انت كمان تعرفي رجاله يبقى بتقلدي الفيلم العربي، والفيلم العربي ده دراما والتسالي لبي لبي يا اختي، لكن مش ثقافه ولا تنويري يا اختي، ده هبل دجل يا اختي. احنا ديننا ما بناخدهوش من الافلام ولا المشلشلات يا اختي، ديننا بيقول ايه؟ اللي يخون خان ربنا. وانا قلت لها بدل مره 40 ومش هبطل، فيش حاجه اسمها خيانه زوجيه الا في المام. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وبعدين انا زللت وكل بني ادم ممكن يزل، ستوبايه احمد ده انا انت تحمد ربنا ان الموضوع ما اتجرجرش الى حتى صار جريمه. بتقول لي قول بحسن الوعظ، لازم امتثل واقول بحسن الوعظ.